ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال: متى يكون البعث إن كنتم صادقين فيما تقولونه عنه؟ ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا نفخة الفزع عند قيام الساعة تأخذهم فجأة وهم يختصمون في شؤون حياتهم، فلا يستطيع هؤلاء المكون عند النفخ في القرن أن يوصوا أحدا بشيء، ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم. ونفخ في القرن النفخة الثانية فترد أرواحهم إلى أجسادهم، فإذا هم من قبورهم يخرجون إلى ربهم سراعا. قال المكذبون بالبعث نادمين: يا هلاكنا، من أخرجنا من قبورنا؟ فيجابون ويقال لهم: هذا ما وعد به الرحمن وأخبر عنه المرسلون الصادق. ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة في القرن، فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون للحساب والجزاء. في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدل، فلا تظلم نفس شيئا بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملونه دنيا. إن أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن غيرهم بأنواع النعيم التي يتفكهون بها، هم وأزواجهم متنعمون بالجلوس على الأسرة المزينة تحت الظلال الوارفة. لهم في الجنة أنواع الفواكه اللذيذة، ولهم كل ما يطلبون من أنواع النعيم، ولهم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم ربهم الرحيم سلام عليهم، وعند ذلك تحصل لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. ويقال للكفار في ذلك اليوم: تميزوا عن المؤمنين وانفصلوا عنهم. ويقول الله لهم توبيخا وتذكيرا: ألم أوصكم على ألسنة رسلي ألا تعبدوا الشيطان ولا تطيعوه؟ إنه لكم عدو ظاهر العداوة. وأمرتكم بعبادتي وحدي، فعبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان هي الدين القويم الموصل لمرضاتي وجناتي. ولقد أضل الشيطان عن الحق منكم خلقا كثيرا، أفما كان لكم عقل أيها المشركون ينهاكم عن اتباعه؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفر الله وتكذيب رسله. ادخلوها اليوم وقاسوا حرها بسبب كفركم. اليوم نطبع على أفواه الذين فلا ينطقون، وتكلمنا أيدي بما بطشت به، وتشهد أرجلهم بما سعت إليه الدنيا وكسبت من الآثام. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما ختمنا على أفواههم، فبادروا إلى الصراط ليجوزوه، فكيف يتحقق لهم ذلك وقطت أبصارهم؟ ولو شئنا لغيرنا خلقهم وأقعدناهم في أماكن فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم. ومن نطل عمره حتى يهرم نعده إلى الحالة تدأ منها حالة ضعف العقل وضعف الجسد، أفلا يعقلون أن من فعل مثل هذا بهم قادر على بعثه؟ وما علمنا رسولنا محمدا الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب، وقرآن بين الدلالة على الحق والباطل، واضحة أحكامه وحكمه ومواعظه، لينذر من كان حي القلب نير البصيرة، ويحق العذاب على الكافرين بالله، لأنهم قامت عليهم بالقرآن حجة الله البالغة. أولم ير الخلق أنا خلقنا لأجلهم أنعاما ذللناها لهم فهم مالكون أمرها، وسخرناها لهم فمنها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليها الأثقال ومنها ما يأكلون، ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون بها كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ولباسا وغير ذلك، ويشربون ألبانها، أفلا يشكرون الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم

أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية أإنا لمبعوثون من قبلنا أحياء أو يبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟ قل لهم أيها الرسول نعم سوف تبعثون وأنتم أذلاء صاغرون، فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة وقالوا يا هلاكنا هذا يوم الحساب والجزاء، فيقال لهم هذا يوم القضاء بين الخلق بالعدل الذي كنتم تكذبون به دنيا وتنكرونه، ويقال للملائكة اجمعوا الذين كفروا بالله ونظراءهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله فسوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم، إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنيا مساءلة إنكار عليهم وتبكيت لهم، ويقال لهم توبيخا ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، بل هم اليوم منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه غير منتصرين لأنفسهم، وأقبل بعض الكفار على بعض يتلاومون ويتخاصمون، قال الأتباع للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتهونون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها وتزينون لنا الضلال، وقال المتبوعون للتابعين ما الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان، وما كان لنا عليكم من حجة أو قوة فنصدكم بها عن الإيمان بل كنتم أيها المسلمون قوما طاغين متجاوزين للحق، فلزمنا جميعا وعيد ربنا إنا لذائق العذاب نحن وأنتم بما قدمنا من بنا ومعاصينا في الدنيا، فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان به إنا كنا ضالين من قبلكم فهلكنا بسبب كفرنا وأهلكناكم معنا، فإن الأتباع والمتبوعين مشتركون يوم القيامة في العذاب كما اشتركوا في الدنيا في معصية الله، إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته فنذيقهم العذاب الأليم، إن أولئك المشركين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ودعوا إليها وأمروا بترك ما ينافيها يستكبرون عنها وعلى من جاء بها، ويقولون أنترك عبادة آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا ما محمد كما وصفوه به بل جاء بالقرآن والتوحيد وصدق المرسلين فيما أخبروا به عنه من شرع الله وتوحيد، إنكم أيها المشركون بقولكم وكفركم وتكذبكم لذائق العذاب الأليم الموجع، وما تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي إلا عباد الله تعالى الذين أخلصوا له في عبادته فأخلصهم واختصهم برحمته فإنهم ناجون من العذاب الأليم، أولئك المخلصون لهم في الجنة رزق معلوم لا ينقطع، ذلك الرزق فواكه متنوعة وهم مكرمون بكرامة الله لهم في جنات النعيم الدائم، ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر متقابلين فيما بينهم يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس خمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها، بيضاء في لونها لذيذة في شربها ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل، وعندهم في مجالس نساء عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن حسان الأعين كأنهن بيض مصون لم تمسه الأيدي، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم الدنيا وما كانوا يعانون فيها وما أنعم الله به عليهم الجنة، وهذا من تمام الأنس، قال قائل من أهل الجنة لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي يقول كيف تصدق بالبعث الذي هو في غاية الاستغراب؟ أإذا متنا وتمزقنا وصرنا ترابا وعظاما نبعث ونحاسب ونجازى بأعمالنا؟ قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة لأصحابه: هل أنتم مطلعون لنرى مصير ذلك القرين؟ فاطلع فرأى قرينه في وسط النار. قال المؤمن لقرينه المنكر للبعث: لقد قاربت أن تهلكني بصدك إياي عن الإيمان لو أطعتك، ولولا فضل ربي بهدايتي إلى الإيمان وتثتي عليه لكنت من المحضرين في العذاب معك. أحقا أننا مخلدون منعمون؟ فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا، وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الجنة. إنما نحن فيه من نعيم لهو الظفر العظيم. لمثل هذا النعيم الكامل والخلود الدائم والفوز العظيم فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. أذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء من الله، أم شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة طعام أهل النار؟ إنا جعلناها فتنة افتتن بها الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي، وقالوا مستنكر: إن صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. إنها شجرة تنبت في قعر جهنم، ثمرها قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين. فإذا كانت كذلك فلا تسأل بعد هذا عن طعمها، فإن المشركين لآكلون من تلك الشجرة فمالئون منها بطونهم، ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شرابا خليطا قبيحا حارا. ثم إن مردهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. إنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك. ولقد ضل عن الحق قبل قومك أيها الرسول أكثر الأمم السابقة، ولقد أرسلنا في تلك الأمم مرسلين أنذروهم بالعذاب فكفروا. فتأمل كيف كانت نهاية تلك الأمم التي أنذرت فكفرت، فقد عذبت وصارت للناس عبرة. إلا عباد الله الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته إخلاصهم له. ولقد نادانا نبينا نوح لننصره على قومه، فلنعم المؤمنون له نحن، ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشرك ومن الغرق بالطوفان العظيم. وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق قومه، وأبقينا له ذكرا جميلا وثناء حسنا في من جاء بعده من الناس يذكرونه به. أمان لنوح وسلامة له من أن يذكر باسم في الآخر، بل تني عليه الأجيال من بعده. مثل جزاء نوح نجزي كل من أحسن من العباد في طاعة الله. إن نوحا من عبادنا المصدقين المخلصين العاملين بأوامر الله، ثم أغرقنا الآخرين المكذبين من قومه بالطوفان فلم تبق منهم عين تطري. وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته نبي الله إبراهيم، حين جاء ربه بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخلق ذميم، حين قال لأبيه وقومه منكرا عليهم: ما الذي تعبدونه من دون الله؟ أتريدون آلهة مختلقة تعبدونها وتتركون عبادة الله المستحق عبادة وحده؟ فما ظنكم برب العالمين أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه غيره؟ فنظر إبراهيم نظرة في النجوم على عادة قومه في ذلك، متفكرا فيما يعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم، فقال لهم: إني مريض. وهذا تعريض منه، فتركوه وراء ظهورهم. فمال مسرعا إلى أصنام قومه فقال مستهزئا بها: ألا تأكلون هذا الطعام الذي يقدم لكم سدنتك؟ ما لكم لا تنطقون ولا تجيبون من يسألكم؟ فأقبل على آلهتهم يضربها ويكسرها بيده اليمنى ليثبت لقومه خطأ عبادتهم لها. فأقبلوا إليه يعدون مسرعين غاضبين، فلقيهم إبراهيم بثبات قائلا: كيف تعبدون أصناما تنحيونها أنتم وتصنعونها بأيديكم وتتركون عبادة ربكم الذي خلقكم وخلق عملكم؟ فلما قامت عليهم الحجة لجأوا إلى القوة وقالوا ابنوا له بنيانا واملؤوه حطبا ثم ألقوه فيه. فأراد قوم إبراهيم به كيدا لإهلاكه فجعلناهم المقهورين المغلوبين، ورد الله كيدهم برهم وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي من بلد قومي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي، فإنه سيدلني على الخير ودنياي، رب أعطني ولدا صالحا. فأجبنا له دعوته وبشرناه بغلام حليم أن يكون حليما في كبره وهو إسماعيل. فلما كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فما رأيك؟ ورؤيا الأنبياء حق. فقال إسماعيل مرضيا ربه بارا بوالده معينا له على طاعة الله: أمضي ما أمرك الله به من ذبح، ستجد إن شاء الله صابرا طائعا محسبا. فلما استسلما لأمر الله وانقادا له، وألقى إبراهيم ابنه على جبينه وهو جانب الجبهة على الأرض ليذبحه، ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة أن يا إبراهيم قد فعلت ما أمرت به وصدقت رؤياك، إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا مثلك، فنخلصهم من الشدائد الدنيا والآخرة. إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان عن إيمانك، واستنقذنا إسماعيل فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيما، وأبقينا لإبراهيم ثناء حسنا للأمم بعده. تحية لإبراهيم من الله ودعاء له السلامة من لآفة، كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا نجزي المحسنين من عبادنا. إنه من عبادنا المؤمنين الذين أعطوا العبودية حقها. وبشرنا إبراهيم بولده إسحاق نبيا من الصالحين جزاء له على صبره ورضاه بأمر ربي وطاعته له، وأنزلنا عليهما البركة، ومن ذريتهما من هو مطيع لرب لنفسه ومن هو ظالم لها ظلما بيه ومعصيته. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة، ونجيناهما وقومهما من الغرق وما كانوا فيه من عبودية ومذلة، ونصرناهم فكانت لهم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله، وآتيناهما التوراة البينة، وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث به أنبياءه، وأبقينا لهما ثناء حسنا وذكرا جميلا في من بعدهما. تحية لموسى وهارون من عند الله، وثناء ودعاء لهما بالسلامة من كل آفة، كما جزيناهما الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيمان والعمل، إنهما من عبادنا الراسخين في الإيمان. وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة، إذ قال لقومه من بني إسرائيل: اتقوا الله وحده وخافوه ولا تشكوا معه غيره، كيف تعبدون صنما ضعيفا مخلوقا وتتركون أحسن الخالقين المتصف بأحسن الصفات وأكملها فلا تعبدونه؟ الله ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم الماضين قبلكم. فكذب قوم إلياس نبيهم، فليجمعنهم الله يوم القيامة الحساب والعقاب، إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله فإنهم ناجون من عذابه. وجعلنا لإلياس ثناء جميلا في الأمم بعده، تحية من الله وثناء على إلياس، وكما جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين، إنه من عباد الله المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره. وإن عبدنا لوطا اصطفيناه فجعلناه من المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين من العذاب إلا عجوزا هرمة هي زوجته هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه وإنكم يا أهل مكة لتمرون في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت الصباح وتمرون عليها ليلا أفلا تعقلون فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم وإن عبدنا يونس اصطفيناه وجعلناه من المرسلين إذ هرب من بلده غاضبا على قومه وركب سفينة مملوءة ركابا وأمتعة وأحاطت بها الأمواج العظيمة فاقترع ركاب السفينة لتخفي الحمولة خوف الغرق فكان يونس من المغلوبين بالقرعة فألقي في البحر فابتلعه الحوت ويونس عليه السلام آت بما يلام عليه فلولا ما تقدم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت وتسبيحه وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إنت من الظالمين لمكث في بطن الحوت وصار له قبرا إلى يوم القيامة